بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكر بعض أحاديث الصفات. Katika darasa yetu ya mwisho tulisoma, tulizungumzia na kutaja baadhi ya ayat as-sifat, aya katika Qur'ani zinazungumzia sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Na leo biidhnillahi ta'ala tuko katika mawdhu' ya dhikru baadhi ahadith as-sifat. Taja hapa baadhi ya ahadith zinazozungumzia sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Wa min as-sunnati qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الصفة العاشرة النزول. قال: نزول الله إلى السماء الدنيا من صفاته الثابتة له بالسنة وإجماع السلف. Sifa ya nuzul, ya kuteremka kwa Allah subhanahu wa ta'ala mpaka kwenye mbingu ya dunia, ni katika sifa zilizothubutu kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na ijma' ya salaf. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له. الله سبحانه وتعالى مولاوتم لازي وشوكا katika mbingu ya kwanza hii ambayo iko juu ya ulimwengu ya dunia iliyoko juu ya ardhi. Unapobakia katika usiku thuluthi ya mwisho, kisha husema: man yad'uni fa astajibu lahu, nani anayeniomba nimkubalie maombi yake na kumuitikia maombi yake. Alhadithu muttafaqun alayhi. Wa ajma' as-salaf ala thubut an-nuzul lillahi fa yajibu ithbatuhu lahu min ghayri tahrifin wala ta'tilin ولا تكييف ولا تمثيل وهو نزول حقيقي يليق بالله. وإجماع يا سلف ومثبتش سفهي يا نزول يكشوكك والله سبحانه وتعالى بس نواجب جو يتسيس كيثبتش هي صفة kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala bila ya kupinda maana, tukabadilisha ile maana yake, kufanya taharif maana ambayo sio makusudio yake Allah subhanahu wa ta'ala wala sio makusudio ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, min ghairi taharif, wala kukanusha na kukataa, wala ta'til msalamatullah, ولا تكييف ولا تمثيل, ولا كزفنا منا ولا كزفنا نشا, نني كترمك كو حقيقة كنا كلنغانا نا الله سبحانه وتعالى. وفسره أهل التعطيل نوكفسيري ونو كانوش سفهي بنزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته. Nakasema wakatafautiana kwa sababu ni akili hapa sasa. Si dalili tena, ni akili. Na akili zetu zatafautiana. Kwa hivyo kila mmoja akatafsiri kulingana na akili yake mbovu. Kule alikoitoa kwenye lile pipa, ikiwa aliitoa kwenye pipa la kinyesi atatafsiri yake, ikiwa alitoa kwenye pipa, kila mmoja afasiri kulingana na akili yake na lile pipa ilotoka. Wala sio tafsiri aliyoitaka Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Nasema hivi kwa sababu ikiwa akili yako haitalingana na anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, basi si akili timamu, hiyo imeokotwa pipani. Kweli? Naam. Kila mmoja akatafsiri kivyake. Wengine wakasema ni kushuka kwa amri yake. Wengine wakasema la, kwa rehema zake. Sasa tuchukue ya nani hapo? Wengine wakasema la, ni malaika katika malaika wake. Wanaruddu alayhim bima sabaqa fil qa'idati ar-rabi'a. Na tutawarudi katika qa'ida ya 4, na hakika hakuna mtu yekumbuka, lakini wacha niieleze. Khilaf zahir an-nusus. Wacha ya kwanza niseme mimi, ili wale ambao hawakumbuki ni wakumbushe. Khilaf zahir an-nusus ni kinyume na dhahiri ya nusus, kwa sababu nas iko wazi, yanzilu rabbuna. Pili, khilaf tafsiru salaf ni kinyume na tafsir na ufahamu wa nani? Wa salaf. Tatu, laysa alayhi dalilun sahih. Tafsiri hizi hazina dalili zilizothubutu. Hii ni kaida ya ngapi? Ya nne. Wa biwajhin rabi'in, na kwa namna nne pia tuwarudi kwa kusema anna al-amra wa nahwahu. Tukisema hii tafsiri ya amr inaushuka ni amri yake au rehma yake, la yumkinu an yaqula man yad'uni fa astajibu lahu. Haiwezekani amri yake ishuke kisha iseme nani aniomba mimi nimuitikie maombi yake, au malaika asema nani aniomba mimi nimuitikie. Atakuwa amejichukulia sifa ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Au rehma zake zasema nani aniomba mimi nimuitikie. Bila shaka anayezungumza haya maneno nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa ningependa kugusia maneno ambayo ahlul bid'ah mara nyingi humsingizia Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi. Na ukisikia jambo lolote kutoka kwa wazushi, nilitaja kaida hapa mzuri sana, kama mtashikamana nayo mara nyingi huwa ni sahihi. Mzushi akisema chochote ukakiona hakiendi sawa na sunna ilivyo, akakwambia hili jambo nyie mmelitaja kuwa ni katika sunna, kisha akakumuuliza jambo gani, nyie mnsema kuwa kuna hitima yaweza kusomwa siku ya tatu, wapi kuna kitabu fulani nenda kasome. Mwanzo chukua kitu kimoja, ni muongo mpaka uthibitishe kuwa ni mkweli. Mtu wa bid'a siku zote asili yake nani? Ni muongo mpaka uthibitishe kuwa ni kweli. Wasema Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi al-imam aliulizwa akiwa yuhutubu juu ya mimbar ya Dimishq, kaifa yanzilu rabbuna, mola wetu washuka vipi? Akashuka kutoka juu ya mimbar siku ya Ijumaa, watu wakiwa hadhara wengi, akasema yanzilu kanuzuli hadha, yuwashuka kama hivi ninavyoshuka mimi hii mimbar. Wazushi wasema hivyo, kadhabin, sema kadhaba, wafajara wa ulqima alhajara ala famihi, ni waongo katika haya wanaoyasema. Kwa nini? Hakuna sehemu yoyote katika vitabu vya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi ameyasema haya maneno. Anasibishiwa na Ibn Battuta al-Rahhal ابن بطوطة معروف من أهل البدع ومن الكذابين. ابن بطوطة يلي alikuwa akizunguka na kitu kilichomfanya aonekane ni muongo. Jambo la kwanza, Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi katika ule mwaka aliyotaja ni moja katika mawili, imma alikuwa ashafariki ama yuko jela katika mwisho wa umri wake. Taib alimuona katika mimbari ya jela akisimama akitoa hiyo khutba, kisha akasema haya maneno, ama alikwenda akamuona baada yeye kufa akisimama juu ya mimbara akitoa haya maneno. Tarehe ikamkadhibisha huyu bwana. Na pia lini Sheikh al-Islam alipanda juu ya mimbar, na wakati wake alikuwa apigwa vita mpaka na viongozi alafu apewe msikiti au yotoa khutba ya Jumaa. Kwa hivyo ukisikia maneno kama haya kutoka kwa mzushi ujue ni muongo, na iwaweza kukudanganya wewe ikiwa si msomi, utaki kusoma. Pale pale akakutia shaka juu ya nani? Sheikh al-Islam rahmatullah alayhi. Nani mangapi wanaoyasema kuhusu yeye ambayo sio ya kweli? Ala wa qawluhu ya'jabu rabbuka min ash-shabi laysat lahu sabwa. As-sifatu al-hadiyata 'ashara. Al-'ajabu, kustaajabu. العجب من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. العجب من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. عجب نكتك صفاتك الله سبحانه وتعالى زيز ثبوت وكي كتك قرآن نسنة نإجماع يسلف. قال الله تعالى بل عجبت ويسخرون على قراءة ضم التاء بل عجبت ويسخرون. ويشير الشيخ رحمه الله تعالى هنا إلى قراءة حمزة والكسائي وخلف بضم التاء بل عجبت ويسخرون. كيفو kwa qiraa hiki kilichothubutu katika qiraat zilizothubutu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam yathibitishwa sifa nini ya alajab lillahi subhanahu wa ta'ala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'jabu rabbuka min ash-shabi laysat lahu sabwa. Sabwa ni shab yule ambaye hana mambo ya upuuzi, hana mambo ya upuuzi na mchezo mchezo. Allah subhanahu wa ta'ala ustaajabu na kijana ambaye yuko katika hali ya kuwa ni jad katika mambo yake. Rawahu Ahmad wa fil musnad an Uqbah ibn Amir marfu'an wa fihi ibn Lahia wal hadithu dha'if lam yathbut. Wa ajma'a as-salaf ala thubut al-ajab lillahi فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو عجب حقيقي يليق بالله. وإجماع يا سلف ومثبتيش صفة يا العجب وكي الله سبحانه وتعالى كويفون واجب جويته كثبتيش صفة بلا كبين دمانا بندوى مانا أو كيكتا صفة na kuikanusha wala kuipanamna wala kuifananisha, na ni ajab hakiki inaolingana na Allah subhanahu wa ta'ala. Wafassarahu ahlu ta'atili bilmujazati. Ahlu ta'atili wakanushaji wa sifa wakasema maana ya ajab ni kule kumlipa yule mja wake thawabu na ajri. ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. توارودي كويلي لتنقلية كتك قاعدة ينه. نعم القاعدة الرابعة عندك يا عبد الكريم. قاعدة الرابعة نيبي نميسو ممي موانزو هكيلياكو ايكو اپا نجو اپا مبليان وتكاكو ومنانو Karibuni utaoa inshallah. Mtazungumza na mzee, sawa? Inshallah. Mtazungumza mimi na mzee. Naam. Najua mimi akili yake iko mbali, ataka kuoa, ashasema mwenyewe. Na ni kweli mtu akishakwambia naam ujue taghalma. Inni maghlubun fantasir. Naam. القاعدة الرابعة إسلام كواكو وجوه كمان شيء تاجي أبا هاي تاجي ما ونيسهاو طيب كواكو خلاف ظاهر النصوص خلاف تفسير السلف ليس عليه دليل صحيح بارك الله فيك هي ديو القاعدة الرابعة يرجلي خلاف ظاهر النصوص خلاف تفسير السلف تاتو ليس عليه دليل صحيح نعم عبد الكريم رجليها خلاف ظاهر النصوص نعم ليس عليه دليل صحيح هي ndio tukisema alqa'ida arrabi'a tukusudi hayo maneno mwaelewa lakini maana yake nini ama mmeashika tu uelewe maana yake nini sahihi umesikia la waelewa maana yake خلاف ظاهر النصوص بمعنى نكنيوم من فيل نصوص زيروكويا ظاهر ياكي نتكسيما سيكت كتفسير يا سلف بمعنى سلف هاو كفسيري كو منينو هايو ناو يزنغو مزاوي تاتو هايو منينو ناو يزنغو مزاوي هايانا نين دليل كوي واتوزي كو يتقيميا من فامنا طيب قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى والعجب نوعان إحداهما أن يكون صادرا عن خفاء الأسباب على المتعجب فيندهش له ويستعظمه ويتعجب منه وهذا النوع مستحيل على الله لأن الله لا يخفى عليه شيء Kustaajabu kuko kwa namna mbili. Ya kwanza ni kutokamane na sababu iliyofichika, kutokamana na yule anayestaajabia. Akawa ni mwenye kustaajabu na kuona lile jambo ni kubwa. Ile jambo likamgutua, subhanallah, jambo fulani limetokea kubwa ambalo yeye mwenyewe hakutarajia. Aina hii ya kustaajabu haithibitishwi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hakuna lililofichika kutokamana na Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa nimeeleweka? Kwa hivyo kustaajabu huku, kwa sababu kiumbe ndio akiona jambo hajui sababu yake, kwa sababu kiumbe ndio akiona jambo hajui sababu yake, ingawa akijua sababu ile ajabu pia huondoka. Wewe ukamwona mtu leo atembea juu ya hewa, utastaajabu au mustaajabu? Utastaajabu lakini kumbe nyuma mfungwa kamba yuatembea yuaje, kisha ukaiona ile kamba, utastaajabu tena? Ajabu iko wapi? Si mfungwa kamba, unafahamu zile? Wewe ulistaajabu kwa sababu gani? Ulikuwa hujui sababu ya hiki kitendo cha ajabu kufanyika nini, ukashtuka wewe ukastaajabu na kile. Hii haithibitishwi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanielewa nazungumza nini? Tayib. Athani, yani nao athani. An yakuna sababuhu khuruj shay'i an nadhairihi au amma yanbaghi an yakuna alayhi ma'a ilmi almutaajjib wa hadha huwa thabitu lillah subhanahu wa ta'ala. Iwe sababu ya kustaajabu ni kuwa lile jambo limetoka kutokamana na vile ilivyo kawaida yake. Kwa mfano vijana, wajulikana vijana wote kuwa umri wa ujana ule, mara nyingi vijana wana matata matata, lakini ikiwa kijana huyu yale matata hana, huyu ni tofauti na hao wengine. Vile inavyotakikana kuwa hayuko vile, pamoja na kuwa yule mwenye kutaajabu kustaajabu yuwajua sababu yake nini, na hii ndio iliyothibitishwa kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeelewana hapo? Tayyib. Wa qawluhu yadhhaku Allahu ila rajulaini qatala ahaduhuma al-akhar thumma yadkhulani al-janna. Watu wawili hao, mmoja amemuua mwenzake kisha wote wawili waingia wapi? Peponi. Allah subhanahu wa ta'ala ateka na watu hawa kivipi? قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى الصفة الثانية عشرة الضحك. الضحك من صفات الله الثابتة له بالسنة وإجماع السلف. كتيكو نصفة كتك صفة الله سبحانه وتعالى زلز ثبوت كتك سنة ياكن إجماع يا سلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم توم صلى الله عليه وسلم سيما يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. وتمام الحديث حديثي كوكمليف يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. متفق عليه. Allah subhanahu wa ta'ala huteka kwa watu wawili ambao mmoja atamuua mwenzake kisha wote wawili waingie peponi. Kivipi? Asema huyu apigana vita fi sabilillah akiwa katika safu ya waumini, kisha huyu mwingine amuua kwa sababu alikuwa katika safu ya nani? Ya makafiri. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamtubia na kumsamehe huyu kafiri, akasilimu akaingia katika Uislamu, akapigana vita na yeye pia akauawa fi sabilillah. Na sisi tunajua anna al-islam yajubbu ma qablahu, Uislamu wafuta madhambi yaliyopita. Kwa hivyo wote wawili wataingia wapi hawa? Peponi. Na subhana rabbak, jambo la kushangaza kwa huyu amemuua mwenzake kawa ni sababu ya kumuingiza peponi, kisha na yeye akaingia akauawa katika njia ile ile akawa ni katika watu wa peponi. Qala wa ajma'a as-salaf ala ithbat adh-dhahk lillah فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو ضحك حقيقي يليق بالله تعالى. وإجماع يا سلف ومثبتيش صفة يا ضحك يا كيشيكك والله سبحانه وتعالى كيفني واجب وثبتيش جنبويلي بلا كهريب ماناك ولا كنوشة ولا كزيبانمنا أو كيبانمنا صفاي ولا كفنانيش ناني كيشيكو شو حكيكا كنا شلنغانا الله سبحانه وتعالى. وفسره أهل التعطيل بالثواب وبنزاني وليكنوشه سيفا وكفسيري كيشيكو كواني ثواب. ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة تتورودي كويل قاعدة يأني نقاعدة يأني نفكير ميفهام. نعم الأخ عبد الله. خلاف ظاهر النصوص، خلاف طريقة السلف، ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة. أنتم معي؟ طيب إن شاء الله نستمر. قال رحمه الله تعالى فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكل ما تخيل إلى الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. هبا ameeleza maneno mazuri sana, na maneno haya ni katika kuweka wazi huku kuthibitisha hizi sifat tulizozitaja. Kuwa hizi sifa tulizozitaja na mfano wake katika sifa zilizothubutu sanadi yake, na wakawa ni waadilifu wapokezi wa hadithi zile, twaziamini wala hatuzirudishi wala hatuzikanushi wala hatuzitafsiri kwa tafsiri inayokhalifu dhahiri yake, wala hatufananishi sifa hizi na sifa za viumbe kinyume na wanavyotusingizia waovu wanaopinga na kupinda na kupindisha na kuharibu maana ya sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa hatufananishi na kiumbe yoyote, wala hatumpi sifa walizozizua wazushi, na tunajua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hana mfano wake yoyote. Hivyo wale wanaosema hawa ni mushabbiha waongo, hawa ni mumathila waongo. Sisi hatumfananishi Allah subhanahu wa ta'ala na yoyote katika viumbe vyake, pamoja na kuwa tuthibitisha hizi sifa kama alivyozungumza Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sunna yake. Laysa kamithlihi shay'un, hana mfano wake chochote. Wa huwa as-sami'ul basir, naye ni mwingi wa kusikia, mwingi wa kuona. Bimaana thibitisha hizi sifa, lakini ujue laysa kamithlihi shay'un, hana mfano wake chochote. Na ushahidi wa kutilia nguvu haya maneno ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu ad-dahr au suratu al-insan asema inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira, akathibitisha sifa ya sami'an basiran kwa nani? Kwa mwanadamu. Na hapa katika hii aya asema wa huwa as-sami'ul basir. Tayib, hapa kumefananishwa katika Qur'an? La, tutasema sisi tuthibitisha as-sam' wal-basar lillahi subhanahu wa ta'ala, lakini naqulu laysa kamithlihi shay'un, hana mfano wake chochote. Tumeelewana hapa? Tayib. Qala wa kullu ma takhayyala fi dhihni au khatara bil bal fa inna Allah ta'ala bi khilaf, kila kinachokuja katika akili yako kuwa hizi sifa ziko hivi ama vile, basi Allah yuko kinyume na vile unavyowaza wewe. Kwa sababu akili yako yaweza kukupeleka mbali, lakini huko usifike, kwa sababu kila utakachokifikiria Allah subhanahu wa ta'ala ni kinyume na unavyofikiria. Kisha akatoa tena al-Uthaymeen al-istiwa 'ala al-'arsh. Istiwa Allah al-Uthaymeen al-istiwa على العرش. استواء الله على العرش من صفاته الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. استواء kulingana kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya arshi yake ni katika sifa zilizothubutu kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani na sunna na ijma' ya salaf. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى وذكر استواءه على عرشه في سبعة مواضع من القرآن. إن الله سبحانه وتعالى أمتاج kulingana kwake juu ya arshi yake katika sehemu saba za kitabu chake, sehemu saba katika Qur'an ametaja haya. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي, رواه البخاري. الله سبحانه وتعالى alipomaliza kuumba viumbe vyake aliandika, na maandishi hayo aliandika yako na yeye juu ya arshi yake, kwenye arshi yake. كتب عنده فوق العرش, ameandika juu kule kwenye arshi yake rehma yangu imetangulia ghadhabu zangu. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fima rawahu Abu Dawud fi sunanihi inna bu'da ma bayna sama'in ila sama'in imma wahida aw ithnatani aw thalathun wa sab'una sana ila an qala fil 'arshi bayna asfalihi وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله تعالى فوق ذلك. وأخرجه أيضا الترمذي وابن ماجة وفيه علة أجاب عنها ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود. وأجمع السلف، والصحيح أن الحديث ضعيف، وأجمع السلف على إثبات استواء الله على عرشه، فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو استواء حقيقي معناه العلو والاستقرار على وجه يليق بالله تعالى. وإجماع يا سلف ومثبتيشا صفة يا الاستواء كلنغانك والله سبحانه وتعالى جو يا عرشياك. Kwevu ni wajib juu yetu sisi kuthibitisha sifa hii bila ya kuibadilisha maana wala kuikanusha wala kuifanamna wala kuifananisha. Na kulingana huku ni kwa uhakika, maana yake ni kuwa juu na kustakiri kwa namna inaulingana na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala na utukufu wake. وقد فسره أهل التعطيل بالاستيلاء سما استولى نينهم ولي ماناك استواني استولى أمتوالى نهيذي نيفو إليفوانديك وكتيك ترجع مزوتا لزوزي سوما زا قرآن ولغة كسويلي حتى إلي إمتي إلي توك دار السلام أموتو لكو تترجي أنغلاو itakuwa ni tarjama kwa sababu imekuwa imechapishwa ndani ya mamlaka, itakuwa ina afadhali pia humo pia muna balaa zake. Sema ametawala, wote wameteleza katika hili. Wanarudda alaihim bima sabaka fil qa'idati arrabi'a, tawarudi kama tulivyotangulia kutaja ile qa'ida ya 4. ونزيد وجها رابعا أنه لا يعرف في اللغة العربية بهذا المعنى. نتواردي نحج أنني كوا كتك لغة كيارابو هايجوليكاني معنى يستوى استولى هي لجنبو هاليكو كويبو ولا هاليتكويبو كتك لغة كيارابو. ووجها خامسا ننمناتان وكواردي أنه يلزم عليه لوازم باطلة مثل أن العرش لم يكن ملكا لله ثم استولى عليه بعد. كنا لوازم باطلة فزلزميانا نقوله نوني كوا كنفان عرشي إلي كوا سملكياك الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله كيشا أكيتوالا إلي كوا يمونجين كيشا أكاجا أكيتوالا ديو ما ناكي manake kutawala manake alikuwa yuko mwingine kisha ukamuondoka tawala wewe juu yake. Mfahamu sio? Kwa hivyo hii ni tafsiri ya upotofu wanaofasiri ahlu ta'til sallallahu alaihi wasallam. Wal arshu lughatan as-sarir al-khas bil malik wa fi ash-shar' al-arshu al-'azim alladhi istawa 'alayhi ar-rahman jalla jalaluhu wa huwa a'la al-makhluqat وأكبرها، وصفه الله بأنه عظيم وبأنه كريم وبأنه مجيد. عرشك كلغة ني كتان دا خاصة كم فلمي أو وإذا كسيما نيكوتش نيكوتش خاصة لم فلمي كلا كيتي أنا شكتي أم فلمي. نكتك شرع تكسيما عرش عظيم إلى عرش عظيم أم بايو أملينغانا جو ياك الرحمن جل جلاله نندي چوكيوم بكي لچوكوا جو كبيسا نندي چوكيوم بكي كوبوا كبيسا كما لفو كسيف الله سبحانه وتعالى ني عظيم عظيم كيوم بچنية نني كي كريم ونني مجيد. والكرسي غير العرش نكرسي كما لفو كتكايات الكرسي وسع كرسي السماوات الأرض كي تكيل نكينجين نعرش نكتو كينجين ni vitu viwili tofauti. Li anna al-arsha huwa mastawa alayhi Allahu ta'ala, arshi ni ile ambayo amelingana juu yake Allah subhanahu wa ta'ala, wal kursi mawdi'u qadamaihi, na kursi ni sehemu ya nyayo zake Allah subhanahu wa ta'ala, li qawli ibn Abbas radiyallahu anhuma, kwa qawli ibn Abbas radiyallahu anhuma sema al kursi mawdi'u qadamaini wal arshu la yuqaddiru ahadun qadrahu, kursi ni sehemu ya nyayo zake Allah subhanahu wa ta'ala, na arshi hakuna anayekadiria ukubwa wake yoyote. Rawahu al-Hakim fi mustadrakihi wa qala sahihun ala sharti ash-shaykhain wa lam yukhrijah, wal athar sahih mawqufan ila ibn Abbas radiyallahu anhuma. Wa qawlu ta'ala a amintum man fi as-samaa, وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. قال الإمام ابن قدامة فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. قال العلامة العثيمين رحمه الله، هاي يوتر تيليزة كشرح. الصفة الرابعة عشر العلو. العلو من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. علو كوجيو نكتك صفة ذاكي الله سبحانه وتعالى zilizosihi na kuthubutu katika kitabu chake na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam na ijma' ya salaf. Qala Allah ta'ala wa huwa al-ali al-azim. Al-ali ni kuthibitisha sifa ya kuwa juu. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi salatihi fi sujud, na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema katika swala yake anaposujudu subhana rabbiyal a'la, akithibitisha sifa ya kuwepo juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim min hadithi Hudhaifa. Wa ajma'a as-salaf ala thubut al-ulu lillah, fayajibu ithbatuhu law min ghairi tahrif wala ta'til wala takyif wala tamthil, wa huwa ulu haqiqi yaliq billah. Kwa ijma' ya salaf umithibitisha sifa ya kuwepo juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hivyo ni wajibu kuthibitisha sifa hii bila ya kuharibu maana yake wala kuikanusha wala kuipanamna wala kuifananisha, na ni kuwepo juu kwa hakika kuna kulingana na nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yanqasimu ila qismaini, na uluu imegawanyika vigawanyo viwili. Uluu sifa au uluu sifa بمعنى أن صفاته تعالى عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، ودليله ما سبق. كوجوك وصفة ذاك بمعنى صفة ذاك الله سبحانه وتعالى زيبو جو هزين وبنغوفو ونمنا يوت إيدي ناتو لتنغولي كتاجي، ودليل ذاك. أين بيلي علو ذاتي؟ علو ذات بمعنى أن ذاته تعالى فوق جميع مخلوقاته، ودليله ما مع ما سبق قوله تعالى أأمنتم من في السماء kuwepo kwa juu kwa dhati yake bimaana sifa zake zipo juu afwan bimaana yupo juu ya viumbe wake bimaana yupo juu ya viumbe wake na dalili pamoja na zile dalili tulizozitaja huko nyuma kama listiwa ala al-arshi na pia hapa kuna dalili ya hii aya aamintum man fis sama man fis sama yule aliyeko wapi juu وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الذي في السماء تقدس اسمك اكتبتيش صفة نيني يعلوك والله كجو الحديث رواه أبو داود فيه زيادة ابن محمد قال البخاري منكر الحديث الحديث ضعيف وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله قالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة رواه الإمام مسلم في قصة معاوية بن حكم Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuuliza yule kijakazi Allah subhanahu wa ta'ala yuko wapi? Akasema juu. Mtume sallam akamwambia yule bwana mwachilie huru huyu ni mu'mina. Akathibitisha iman kwa yule aliyesema kuwa Allah yupo juu. Na hadithi katika sahih Muslim. Kwa nini leo mtu akiulizwa aina Allah asema fi kulli makan? Na hii jawabu iko wazi hapa katika hadithi fi sama. Mtu aona haya kusema Allah yupo juu fi sama. Na ukija kazi Mtume wa salama amkiri kusema kuwa Allah yupo juu mbele yake. Kipi cha kuzuia wewe Muislamu leo unapoulizwa Allah yupo wapi ukawa umechanganyikiwa kuliko Wayahudi na Mnasara? Yupo kila mahali. Muislamu wewe, una Qur'ani, una Sunna, humjui Mungu wako yuko wapi? Na Qur'an na Sunna imetaja wazi wazi katika hizi aya tulizozitaja na hadith ziko wazi wazi. Yatosheleza hii hadithi ya kijakazi mchunga mbuzi ajua Allah yuko juu. Leo wachungaji binadamu wenyewe hawajui Mungu wao yuko wapi. Salamat. Wa qawlu sallallahu alayhi wasallam li Husayn ibn Ubaydillah ibn Ubayd al-Khuzai walid Imran al-Husayn utruk tayyib utruku sita sio sunna. Hapo imeandikwa sunna. Ha? Utruku sita. Sawa sawa. La. Sita. Asaba sita. Utruku sita wa'budu alladhi fi sama. Eh naam. Lama kal. A'budu sab'an. Kam ilahan ta'budu? Kala sab'a. Kala utruku sita. Naam. Sawab utruku sita sio sunna. واعبد الذي في السماء هذا هو اللفظ الذي ذكره المؤلف وذكره في الإصابة من رواية ابن خزيمة في قصة إسلامه بلفظ غير هذا وفيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لحسين حين قال ستة في الأرض وواحدا في السماء مثل مثلا ما كم كيري كتكي pamoja na kuwa حديث ضعيف وأجمع السلف hatuhitaji hadithi hizi kuthibitisha hii sifa. Hii sifa imethubutu katika Qur'an na imethubutu katika ahadith sahih. Kwa hivyo tukisema hadithi ni dhaif, haijamaanisha hii sifa haijathubutu. Tumetaja hadith sahih ambayo imethubutu ndani yake hii sifa. Na hatuna haja na hadithi hizi kuthibitisha sifa hii. Wa ajma'a as-salaf ala thubuti uluwi dhati lillah. Wa kaunuhu fi as-sama, fa yajibu ithbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil. Kwa ijmaa ya salaf wamethibitisha sifa ya kuwepo juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhati yake. Kwa hivyo ni wajibu kwa sisi kuithibitisha sifa hii bila ya kubadili maana wala kuikanusha wala kuipa namna wala kuifananisha. Waqad ankar ahlu ta'til kaunu Allah bi dhatihi fi samaa wa fassaru ma'naha anna fi samaa mulkihi wa sultanihi wa nahwihi wa narudd alayhim bima sabaqa fi alqa'idati arrabi'a. Ahlu ta'til wakakanusha sifa hii kwa Allah yupo juu kwa dhati yake, wakatafsiri kuwa maana yake ni kuwa ufalme wake upo juu. Ufalme wake upo juu na chini. Je, tutawarudi na hii kaida ya ngapi? Ya nne. Wabiwajhin rabi'an anna mulka Allahi wa sultanahu fi samai wa fi al-ardhi aidan, ufalme wake uko juu mbinguni na chini pia. Kwa nini museme ni ufalme wake ndio uko juu, si yeye uko juu? Na ufalme wake uko juu na wapi? Na chini sehemu zote. Wa biwajhin khamis wa huwa dalalatu al-aqli alayhi li annahu sifatu kamalin. akili yenyewe yakubali kuwa sifa ya kuwepo juu ni sifa ya ukamilifu. Kwa hivyo haikanushi jambo kama hili. Akili ya mwanadamu aliyoumbwa nayo ajua tu kuwepo juu ni sifa nini ya ukamilifu. Wabiwajhin sadisin, namna ya sita ya kuwarudi, wa huwa dalalatul fitrati alayhi lianna alkhalqa mafturuna ala anna Allah fis samaa. Umbile la mwanadamu lakiri na kukubali kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yupo wapi? Yupo juu. Ndio maana mtoto akizaliwa tu yuwajua jambo hili. Akianza kuzungumza kimuuliza Allah yupo wapi, atanyosha kidole juu. Ili ni jambo ambalo watoto wote au wanadamu wote wameumbiwa nalo, wameumbwa wanalo. Maana kauni Allah fi sama, tukisema Allah yuko juu maana yake nini? Almaana sahihi ni kauni Allah fi sama anna Allah ta'ala ala sama, yuko juu ya mbingu. Bimaana ala walaysat lidhrafiyya lianna sama la tuhitu billah, imanishi yuko ndani ya mbingu, yuko juu. Na Sheikh Al-Albani akatoa dalili nzuri sana, sim irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Alivyosema man fil ardi atakusudia nini? Wadudu wale chini ardhi, ha, irhamu man fil ardi wanakusudiwa nani? Ni hao wanaotembea juu ya hii ardhi. Yarhamukum man fis sama, fi kaje bi maana ala, aliyeko juu. Ay innahu au innahu fil uluwi فالسماء بمعنى العلو وليس المراد بها السماء المبنيه. مبينغو ازيزي يعني كمزنغوك الله سبحانه وتعالى ازيزي لا تحيط بالله سبحانه وتعالى كويبو جو. تكسيما في السماء بمعنى العلو يوبو جو ولا سيو معنى ياكي نيزي مبينغو زيزو أمبو يكون داني ياكي لا من فهم نفكير يوبو جو جو يا زومبي. تنبيه: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه نقل عن بعض الكتب المتقدمة أن من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، وهذا النقل غير صحيح لأنه لا سند له. الشيخ العثيمين سيما أمتاج مواندشي كو إمنكولي وكتو كتك باذي فيتابو بالفتنغولية kwa katika alama za mtume za sallam na masahaba wake wao husujudu katika ardhi na kudai kuwa mola wao anayemwabudu yupo juu, na kunukuu kwake huku hakukusihi kwa sababu hakuna sanad. Wali anna al-iman bi'uluwi llahi was-sujudi lahu la yahtassani bihadhi al-umma wa ma la yahtassu la yasihhu an yakuna alama. ولأن التعبير بالزعم في هذا الأمر ليس بمدح لأن أكثر ما يأتي الزعم فيما يشك فيه. كسباب كواميني كويبو جوكو الله سبحانه وتعالى نكو سجود سكتك مامبو ينو خصوه أمة بكياك حتى إيو نسيف ونوجود كانانايو نجامبو أمبالو سي خاصة كوأمه حيوزيكاني كسيما ديو سفاياو kwa sababu waliokuwa kabla yao pia walikuwa wakisema Allah yupo wapi? Yupo juu. Na walikuwa wakifanya nini? Wakisujudu. Tuelewana sijui? Sasa ikiwa waliokuwa kabla yao walikuwa wakisema Allah yupo juu na wakisujudu, watakuwa wao masahaba mtume? La. Kwa hivyo hii sifa si hasa kwa masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haiwezekani kuikawa ndio sifa yao hasa, kwa wao ndio watu wa kwanza waliosema Allah yupo juu. La. Na pia ibara imekuja bi yaz'umuna. Zaam ikija mara nyingi, nasema mwanzo ilivyokuja hapa si sifa nzuri, kwa sababu zaam mara nyingi kitajo ni kudai kuwa jambo lina shaka, si la kweli. Kwa hivyo hii athar si sahihi. Qala ibn Qudama rahimahullah su'ila al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah faqila ya Aba Abdullah ar-Rahman 'ala al-'arsh istawa kayfa istawa. فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ثم أمر بالرجل فأخرج. جواب الإمام مالك بن أنس ابن مالك أو ابن مالك وليس أبوه أنس بن مالك الصحابي بل غيره، وكان جد مالك من كبار التابعين وأبو جده من الصحابة. الإمام مالك بن أنس بن مالك ولا سيو باباك أنس بن مالك صحابة لا كما نفذني بادي واتو sababu Anas bin Malik ni sahabi na al-Imam Malik ni katika atba' at-tabi'in, bali babake ni mwingine, na alikuwa babu yake Malik ni katika tabi'in wakubwa, na babu yake ni katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yani babake babu yake ni sahaba. Amezaliwa, ulida Malik sanat 93 hijriyan, mwaka wa 93 baada ya hijra, bil madinati, wa mata fiha sanat 79 baada al 100 hijriyan, wa huwa fi asri tabi'i tabi'in, na akafariki katika mwaka 179 na ilikuwa katika asr ya atba'u tabi'in. Suila Malik faqila ya Aba Abdullah ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, ameulizwa juu ya hii aya, kaifa istawa, amelingana vipi Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala rahimahullah al-istiwa'u ghayru majhul, istiwa kule kulingana ni jambo ambalo lajulikana, si jambo ambalo watu walifahamu. Ay ma'lumul ma'na wa huwa al-'ulu wal-istiqrar, maana yake yajulikana ni kuwepo juu na kustaqiri. والكيف غير معقول أي كيفية الاستواء غير مدركة بالعقل، لأن الله تعالى أعظم وأجل من أن تدرك العقول كيفية صفاته. نمنا صفاياك نجامبو أمبالو هل دركيونا كليا منادامو كسبب الله سبحانه وتعالى نمتكف زايد كليكو كفهميكا ناكيدي نكمبنامنا إزيا كليزاو. Hakuna anayejua namna sifa zake zilivyo isipokuwa yeye peke yake. Wal imanu bihi ay al istiwa wajibun liwurudihi fil kitabi was sunna, kuamini ni wajibu kwa sababu imekuja katika Qur'an na Sunna. Wasualu anhu ay anil kayf bid'atun, na kuuliza namna ilivyo sifa hii ni uzushi. لأن السؤال عنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وسبب السؤال كما إلي هل كويك وليز وكت وناني ومتوم صلى الله عليه وسلم نما صحب واكي. ثم أمر بالسائل فأخرج من المسجد خوفا من أن يفتن الناس في عقيدتهم وتعزيرا له بمنعه من مجالس العلم. كيش أكام ريش أتوليو مسكتيني kuchelea asije akachefua itikadi za watu wengine waliokuwa pale, au iwe ni funzo na adabu amewekwa huyu bwana ili afanye nini, azuiliwe kutoka maana vikao vya ilmu. Hastahili mtu kama kwa vikao vya ilmu mpaka afanye adabu. Tumeelewana hapa? Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.